غريب أنا غريب أنا عابر سبيل عن هالدنيا مورو أي متوين رحيل شفنا كتير العبر وقليل يلي اعتبر بعد الفرحة كدر ونعمة بعد الخطر غريب أنا غريب أنا عابر سبيل عن هالدنيا مرض قيمة وين رحيل غريب أنا غريب أنا نياله اللي اشتغل على حسن العمل وعن لحظة الأجل ما سهى ولا غفل وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل غريب أنا غريب أنا عابر سبيل عن هالدنيا مرض قيمة وين رحيل غريب أنا غريب أنا يا ويل اللي انخدع بشيطانه وما اقتنع يا ويل اللي انخدع بشيطانه وما اقتنع عيش جهز عيش جمع غير الشر ما زرع عيش جهز عيش جمع